قال رحمة الله عليه: باب المناسخات. وهذا الدرس يحتاج إلى تركيز بس، وإلا هو سهل، لكن تركيز في الخطوات وفي كيفية حل المسألة. قال: ولما أنهى الكلام على تصحيح المسائل بالنسبة لميت واحد، شرع في تصحيح المسائل بالنسبة لميتين فأكثر، وهو المسمى بالمناسخات. فقال: باب المناسخات. جمع مناسخة من النسخ، وهو لغة الإزالة والتغيير أو النقل. هذا ما يتعلق بتعريف المناسخة لغة، يأتي على عدة معان، منها الإزالة. نسخت الشمس الظل أي أزالته، ومنه التغيير. نسخت الريح آثار الديار أي غيرتها، ومنها النقل. نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. فهذه كلها معاني النسخ، معاني النسخ. يأتي على لغة الإزالة والتغيير والنقل. وأما في الشرع، رفع حكم شرعي بإثبات آخر، هذا تعريف النسخ شرعا، رفع حكم شرعي بإثبات آخر. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله سبحانه وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذا ما يتعلق بالنسخ شرعا، رفع حكم بإثبات حكم آخر، رفع حكم بإثبات حكم آخر. وفي الاصطلاح، وفي اصطلاح الفرضيين، أن يموت من ورثة الميت الأول واحد أو أكثر قبل قسمة التركة. هذا هو تعريف المناسخة اصطلاحا، في اصطلاح الفرضيين، أن يموت من ورثة الميت الأول واحد أو أكثر بشرط قبل أن تقسم التركة. أما إذا قسمت التركة ثم مات الثاني، وقسمت التركة ثم مات الثالث، هذا لا يقال لها مناسخة، لا يقال لها مناسخة. واشترطوا في المناسخة قبل قسمة التركة، أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة، قبل قسمة التركة. هالك عن 10 أبناء، تعاقبوا كلهم بالموت إلى 2، هذه قال فيها ماذا؟ مناسخة، لأن ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، ورثة الميت الثالث هم ورثة الميت الأول، ورثة الرابع هم ورثة الميت الأول، وهكذا. فهذا هو تعريف المناسخة في الاصطلاح، اصطلاح الفرضيين، أن يموت من ورثة الميت الأول واحد أو أكثر قبل قسمة التركة. وقد يكون بعض الموتى من ورثة ورثة الأول، من ورثة ورثة الأول. قالوا: مناسبة الاصطلاح اللغوي ظاهرة. في الحاشية: المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن المال لما انتقل من وارث إلى وارث فقد تحقق بذلك أحد المعاني اللغوية للنسخ، وهو النقل. انتقل الآن من ورثة الميت الأول، المال انتقل من الميت الأول إلى الثاني، هذا حصل له انتقال. وكذلك لما كانت الجامعة في مسائل المناسخة مزيلة ومغيرة لحكم المسائل التي قبلها، فقد تحقق فيها معنى آخر للنسخ، وهو الإزالة والتغيير، الإزالة والتغيير. هذا الآن ما يتعلق إخواني في الله بتعريف المناسخة لغة واصطلاحا وشرعا، واضح بارك الله فيكم. والمناسخة لها ثلاث حالات، المناسخة لها ثلاث حالات. والناظم رحمة الله عليه ذكر عندنا حالة واحدة فقط، وهي الحالة الثالثة، ولم يتعرض للحالة الأولى ولا الثانية، لم يتعرض للحالة الأولى ولا الحالة الثانية، واكتفى بالحالة الثالثة فقط، الحالة الثالثة فقط. لا بأس أن نتعرف على الحالتين الأولى والثانية. فالمناسخة لها ثلاث حالات. الحالة وكل حالة أخواني في الله لها ضابط يختلف عن الحالة التي بعدها، كل حالة ولها ضابط. فإذا عرفت هذا الضابط تستطيع تميز هذه المناسخة وهذه المسألة، هل هي من الحالة الأولى أم الحالة الثانية أم الحالة الثالثة. وكل حالة لها كيفية عمل تختلف عن الحالة التي بعدها، كل حالة ولها كيفية عمل تختلف عن التي بعدها. فالحالة الأولى ضابطها أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساو في إرثهم، أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول بشرط ماذا؟ التساوي في الإرث، بسبب التساوي في الإرث. ولا بأس أن يكون فيهم صاحب فرض بشرط أن يكون من ضمن الأموات، ولا بأس أن يكون فيهم صاحب فرض لكن بشرط أن يكون من ضمن الأموات، طيب مثال هذه الحالة، هالك عن 10 أبناء تعاقبوا موتا إلى اثنين. هؤلاء الآن الناظر في هؤلاء الأبناء كلهم عصبة، ما فيهم صاحب من؟ فرض، فمات الميت الأول الأب عن هؤلاء العشرة كلهم عزوبة، كلهم عزوبية، ما حد فيهم صاحب فرض. لأن لو كان واحد منهم صاحب فرض، صاحب ماذا؟ عنده أولاد، إذا مات سيتحول المال. وهم اشترطوا في هذه الحالة أن يكون ماذا فيها؟ التساوي. أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع التساوي في إرثهم. طيب هالك عن 10 أبناء تعاقبوا موتا إلى كم؟ إلى اثنين. هؤلاء الاثنين الذين بقوا هم ورثة الميت الأول، كم كل واحد سيتحصل من الميت الأول؟ واحد. ومن الميت الثاني؟ واحد. لأن لو مات الميت الثاني بيكون هالك عن من؟ عن 9 إخوة. 9 إخوة. هؤلاء 9 إخوة كم لكل واحد؟ من واحد. المسألة ستكون من 9. طيب مات الثالث ستكون عن كم؟ 8 إخوة لكل واحد واحد. مات الرابع عن كم؟ 7 إخوة. مات الذي بعده عن 6 إخوة. مات الذي بعده عن 5 إخوة. مات الذي بعده عن 4 إخوة. مات الذي بعده عن 3 إخوة. مات الأخير عن كم؟ عن 2. هؤلاء الاثنين يرثون من الأول ويرثون من الأخير، كلهم من ماذا؟ من واحد. إذن اتفق ولا ما اتفق؟ تساوي الإرث ولا ما تساوي؟ تساوي. لذلك قالوا في هذه الحالة أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي في إرثهم، ولا بأس أن يكون فيهم صاحب فرض لكن بشرط أن يكون من ضمن الأموات. يعني هالك عن 5 أبناء وزوجة، الميت الثاني لابد الزوجة تكون من ضمن الأموات حتى تسلم لنا ماذا؟ الحالة. لأن لو بقت سيختلف الإرث، وهم اشترطوا ماذا؟ التساوي. طيب الآن لما مات عن 5 أبناء وزوجة، المثل من كم ستكون؟ من مخرج الزوجة، صح؟ الثمن. طيب إذا مات الثاني دون الأم دون الزوجة فيقال هالك عن من؟ عن أم وأربعة إخوة. الآن هنا الأم كم لها؟ السدس. ومن الأول كم لها؟ الثمن. اختلف ولا ما اختلف؟ وهم اشترطوا ماذا؟ تساوي، اشترطوا التساوي. لذلك قالوا لا بأس أن يكون فيهم صاحب فرض لكن بشرط أن يكون من ضمن الأموات، من ضمن الأموات حتى يراعى ماذا؟ يراعى التساوي. طيب هالك عن 5 أبناء وزوجة، ثم ماتت الزوجة عن من؟ عن 5 أبناء. الآن كم المسألة ستكون؟ من 5. لكل واحد واحد، تحصل من الأول كم؟ واحد، وتحصل الميت الثاني واحد. واضح بارك الله فيكم. هذا الضابط الآن، ضابط الحالة الأولى أن كأنها ما هي موجودة، وكأن هؤلاء الثمانية الذين ماتوا بعد الأول كأنهم لاغين، كأنهم لم يوجدوا أصلا، كأن الميت الأول ما مات إلا عن من؟ عن هؤلاء الاثنين فقط. لأنك لو رحت تعملها لكل ميت مسألة ستكون من مسائل كثيرة، ثم ترجع بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى اثنين، ترجع بعد ذلك إلى اثنين. لذلك قالوا في هذه الحالة الآن تسمى بالاختصار قبل العمل، هذه الحالة يقال لها بالاختصار قبل العمل، فتختصرها قبل ماذا؟ ما تعملها. هالك عن 10 أبناء كلهم تعاقب موت إلى اثنين، تقول المسألة من كم؟ من اثنين، والحمد لله رب العالمين. واضح بارك الله فيكم. فهذه سهلة الحالة، من عنده إشكال فيها؟ من عنده إشكال فيها؟ طيب ما هو الضابط الآن، ضابط هذه الحالة؟ أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي في إرثهم، ولا بأس أن يكون فيهم صحة فرض، لكن بشرط أن يكون من ضمن الأموات. واضح بارك الله فيكم. هذا هو الحالة الأولى وضابطها. طيب الحالة الثانية، ضابط الحالة الثانية أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون من غيره، أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون من غيره. واضح؟ طيب عندنا رجل مات وترك ثلاثة أبناء، ترك ثلاثة أبناء، هؤلاء الأبناء علي وعمر وزيد، علي وعمر وزيد، مات زيد الأكبر وترك ابنين، ومن الأكبر مات علي ترك ابنين ومن؟ وأخوين. كم للأخوة مع وجود لا شيء؟ أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون من غيره، لا يرثون من غيره. طيب مات عبيد الأوسط عمن؟ عن ثلاثة أبناء ومن؟ وأخ. كم للأخ؟ لا شيء، محجوب بمن؟ بالأبناء. إذن ورثة كل هالك لا يرثون من غيره. واضح بارك الله فيكم. أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون من غيره، هذا هو ضابط هذه الحالة الثانية، أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون من غيره. فإذا فهمنا هذا الضابط ناتي الآن إلى كيفية العمل، ناتي الآن إلى كيفية العمل. واضح الضابط الآن بارك الله فيكم. عادة. طيب بسم الله. الآن اشترطوا في هذه الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت يرث من ميتهم. عندنا ثلاثة أموات وهم أخوة، كلهم أخوة. الحالة الأولى اشترطوا فيها ماذا؟ أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي في الإرث، لكن الحالة الثانية تختلف عن الحالة الأولى. لماذا؟ لأنهم قالوا ورثة كل هالك لا يرثون من غيره. عندنا زيد وعبيد وعلي، هؤلاء الثلاثة إخوة، مات الأب وترك هؤلاء الإخوة، المسألة كم ستكون؟ من ثلاثة، واحد واحد واحد. طيب مات الثاني، إذا لم يخلف أحد تعينت الحالة ماذا؟ الأولى. وإن خلف أحد هل تتعين الحالة الأولى؟ لا. لماذا؟ لأن الحالة الأولى اشترطوا فيها ماذا؟ التساوي، وهنا ما فيها تساوي، ترك زوجة وترك أبناء، ترك زوجة وأبناء، فالأبناء الآن يحجبوا من؟ الأخوة، يحجبوا أعمامهم، يحجبوا أعمامهم. واضح بارك الله فيكم. إذن الآن ورثة علي يرثون من من؟ من علي. طيب هؤلاء ورثة علي الآن هل يرثون من عبيد؟ لما مات عبيد، لما مات عبيد ترك ابنين وأخ، هل الآن ورثة علي الأول يرثون من ورثة عبيد؟ لماذا؟ لأن عبيد له أبناء، له أبناء. واضح بارك الله فيكم. طيب لما مات عمر الآن الأخير هذا، هل ورثة عبيد ورثة علي يرثون من عمر؟ لا. لماذا؟ لأن عمر عنده أبناء، فكل ميت ورثته ترث منه، كل ميت ورثته ترث منه. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو الضابط الآن، أن يكون ورثة كل هانس لا يرثون من غيره أبدا. ورثة عبيد يرثون من عبيد، ورثة زيد يرثون من زيد، ورثة عمر يرثون من من؟ من عمر. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو الضابط الآن لهذه الحالة. إذا عرفنا هذا الضابط يبقى معنا ماذا بارك الله فيكم؟ كيفية العمل. كيفية العمل تحتاج إلى تركيز والانتباه. أن نعمل لكل ميت مسألة. عندنا كم أموات الآن؟ 4 أموات، الأب وثلاثة أبناء. لكل ميت نجعل له مسألة. مسألة الميت الأول من كم ستكون؟ الأب، من 3، لأنه ترك كم؟ 3 أبناء، ترك 3 أبناء، فنجعل مسألة هالك عن ابن ابن ابن، مسألة من 3، 1 1 1، انتهينا من المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية مسألة من؟ علي. ترك من علي؟ ترك زوجة وابنين، إذن واخوين. المسألة من كم ستكون؟ من 8، لأن الزوجة لها الثمن، الزوجة لها الثمن، وكل ابن عصبة والأخوة حجبوا، ستكون المسألة من 8 1 7. هنا عندنا انكسار الآن، نصحح الانكسار. واضح بارك الله فيكم؟ نصحح الانكسار. طيب نأتي للمسألة بعد ما إن شاء الله، بعد ما نأتي على تصحيح المسألة ننتقل للميت الثالث. ترك من؟ 3 أبناء، ترك 3 أبناء. المسألة من كم ستكون؟ من 3، 1 1 1. نأتي للميت الرابع نجعل له مسألة مستقلة، لكل ميت تجعل له مسألة مستقلة. فإذا انتهيت من هذه المسائل كلها، مسائل الأموات، يأتي المرحلة التي بعد هذا. ما هي المرحلة التي بعد هذا؟ تنظر الآن بين سهم كل ميت ومسألته، سهم كل ميت ومسألته، إما أن تباين وإما أن توافق، مثل تصحيح الانكسار على فريقين أو على فريق. تنظر بين المنكسر والمنكسر عليه بماذا؟ بنظرين، إما التباين وإما التوافق. وهنا تنظر بين سهم كل ميت ومسألته. الآن عندنا الميت الثاني علي، كم سهمه من النسل الأولى؟ 1. وكم صح مسألته؟ 8. ماذا الآن بين 8 و1؟ هل تباين وتوافق؟ تباين. إن كان عند التباين تثبت كامل المسألة، كامل المسألة. وإن كان عندك توافق تثبت وفق المسألة، وفق المسألة، وهكذا حتى تنتهي من الأموات. ثم تنظر بين هذه المثبتات، هنا يقال لها ماذا؟ محفوظات. هناك يقال لها رواجع أو مثبتات في الانكسار، وهنا يقال لها محفوظات. فتنظر بين هذه المحفوظات بالنسب الأربعة كلها، والناتج جزء السهم تجعله مسألة الميت الأول. طيب الآن أولا نجعل لكل ميت مسألة. عندنا كم هالك عن 3 أبناء؟ المسألة من كم ستكون؟ من 3. المسألة ستكون من 3 لأنهم عصبة، 1 1 1. طيب من الذي مات الآن؟ الابن الأول. وترك من؟ بنقول ترك ابنين، ابن ابن، ومن معه؟ وأخوين. هؤلاء حجبوا بمن؟ بالأبناء. المسألة من كم ستكون؟ من 2، 1 1. صححنا مسألته. ثم ننتقل للميت الثاني أو الثالث، ترك من؟ 3 أبناء. مسألة من كم ستكون؟ من 3، 1 1 1. والتاء إشارة موت، التاء إشارة موت. طيب مات الأخير وترك من؟ 4 أبناء. ترك أربعة أبناء. المسألة من أربعة، واحد واحد واحد واحد. انتهينا الآن من المرحلة الأولى، إلى هنا واضح كيفية العمل أن تجعل لكل ميت مسألة. عندنا كم أموات؟ أربع أموات، جعلنا أربع مسائل، وتجعل مسألة الميت الأول هي الأصل، هي الأصل، والأموات الذين بعده كالفرق، كالفرق. العمدة عندنا الميت الأول هي الأصل، هي الأصل، والأموات الذي بعده كالفرق. واضح؟ طيب المرحلة التي بعد هذا تنظر بين عندنا أربع أموات، هؤلاء ثلاثة والأب الأول، الأب، الأب، حتى تفهم هذا الأب. واضح؟ هذا علي، هذا عمر، هذا عبيد. واضح؟ بارك الله فيكم. الآن عندنا أربع أموات، الميت الأول الأب، ترك ثلاثة أبناء، ثم هؤلاء الأبناء كلهم ماتوا، كلهم ماتوا. جعلنا لكل ميت مسألة. إن كان عندك ستة أموات كم مسائل؟ ست. عشر أموات، عشر مسائل لكل ميت مسألة. واضح؟ طيب انتهينا. ننظر الآن، ننظر الآن بين ماذا؟ بين سهم كل ميت من المسألة الأولى ونصح مسألته. سهم الميت الأول كم؟ واحد. وكم مسألته؟ اثنين. واضح؟ بارك الله فيكم. ننظر بين سهم كل ميت من المسألة الأولى ومصح مسألته، إما بالتباين وإما بالتوافق. إن كان عندنا تباين نثبت ماذا؟ إن كان عندنا تباين ماذا نثبت؟ المسألة، عدد الرؤوس هناك في الانكسار على فريق أو على فريقين. واضح؟ وفي المناسخة إن كان عندك تباين تثبت المسألة، وإن كان عندك توافق تثبت وفق المسألة. واضح؟ بارك الله فيكم. الآن بين الواحد والاثنين ماذا بينهم؟ تباين. ماذا نعمل في التباين؟ نثبت المسألة. كم المسألة؟ اثنين. واحد وثلاثة، واحد وأربعة، أربعة. واضح؟ هذه الآن يقال لها محفوظات، هذه الآن يقال لها محفوظات. طيب المرحلة التي بعد هذا ماذا نعمل؟ ننظر بين هذه المحفوظات بالنسب الأربعة كلها، مثل الانكسار على فريقين، ننظر بين المثبتات بالنسبة الأربعة، والناتج يكون جزء سهم الميت الأول. الآن بين الأربعة والثلاثة ماذا بينهم؟ تباين. وحكم التباين الكامل في الكامل 12. بين الاثنى عشر والاثنين تداخل، حكم التداخل الاكتساب الأكبر 12. هذا جزء السهم، هو هو نفسه ليبيا، تعكسها ليبيا وتجيبها كده ليبيا. واضح؟ بين الاثنين والثلاثة تباين ستة، صح؟ بين الستة والأربعة توافق وفق أحدنا في كامل الآخر اثنين. واضح؟ 12. وهكذا أخذنا بين الأربعة واثنين تداخل الاكتساب الأكبر، بين الأربعة والثلاثة تباين كامل في كامل 12. واضح؟ طيب الآن نظرنا بين هذه المحفوظات بالنسبة الأربعة، أعطانا ماذا؟ جزء السهم. هذا جزء السهم الآن يضرب في أصل الميت الأول، تعطيك جامعة المناسخات، تعطيك جامعة المناسخات 12 في 3 36. هذه الجامعة الآن، جامعة. إذا أردت الآن أن تعرف ما بيد كل وارث من الجامعة ماذا تعمل؟ فاضرب جزء السهم في ما بيد كل وارث، إن كان حي أخذ نصيبه، وإن كان ميت تقسم نصيبه على مصح مسألته، والناتج جزء سهم، الناتج جزء سهم لهذه المسألة. الآن 12 في 1 بكم؟ حي ولا ميت؟ ميت. إذا نقسم على مصح مسألته 12 قسمة 2 كم فيها؟ 6 جزء سهم لهذه المسألة. 12 في 1 ب 12، حي ولا ميت؟ ميت. إذا 12 على 3 أربعة جزء سهم هذه المسألة 12 في واحد باثني عشر حي ولا ميت ميت 12 على أربعة بثلاثة فإذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارد فاضرب جزء سهم في ما بيد كل وارد يعطيك الناتج له ستة في واحد ستة وهذا ستة انتهينا من ورثة الميت الأول أربعة في واحد أربعة أربعة أربعة ثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ناتي نجمع الآن شوف عملك الآن صحيح ولا فاسد ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة 12 وأربعة 16 وأربعة 20 وأربعة وستة 30 وستة 36 المسألة صحيحة واضح؟ طيب نمثل بمثال آخر هالك عن ثلاثة عن أربعة أبناء المثل لما كم ستكون؟ ها؟ من أربعة من عدد رؤوسهم واحد واحد واحد كل واحد واحد طيب مات الأكبر وترك زوجه وابن زوجة وابن ومن؟ ثلاثة أخوة هل الأخوة يرثون؟ محجوبين بالابن طيب المثل لما كم ستكون؟ كم للزوجة؟ الثمن والابن عصبا المثل من ثمانية واحد سبعة ثم مات الثاني وترك بنت وابن المثل من كم ستكون من ثلاثة من عدد رؤوسهم ثلاثة واحد اثنين واضح طيب مات الذي بعده وترك زوجتين وابن المثل من كم ستكون من ثمانية نصيب الزوجة ثمانية ثمانية قسمة ثمانية واحد هل يقبل قسمة عليهم لا كم يبقى للعاصر سبعة إذن عندنا انكسار على فريق واحد ماذا نعمل في الانكسار نصحح الانكسار نصحح الانكسار إن كان عندك عول صححت العول كان عندك انكسار صححت الانكسار وامشي طيب كم عدد الرؤوسين اثنين ماذا ننظر بين الانكسار بين المكسر والمنكسر عليه بنظرين ماذا بين واحد والاثنين تباين ماذا نعمل في التباين نرفع عدد الرؤوس ثمانية اثنين في ثمانية ستة عشر اثنين في واحد باثنين واحد واحد كم يبقى معنا سبعة عشر للابن واضح بارك الله فيكم والابن هذا ما خلف حد مات ولا خلف ابن ابنين عشان نجعله ايوه خليهم ابنين ترك ابنين طيب الاخير هذا وين هو هنا ترك اثنين المسألة من كم ستكون من اثنين واحد واحد طيب الآن جعلنا لكل ميت مسألة كم عندنا أموات كم عندنا أموات خمسة أموات واحدة اثنتين ثلاث أربعة خمس لكل ميت مسألة طيب الآن انتهينا من هنا ولا انتهينا إلى هنا واضح الآن جعلنا لكل ميت مسألة طيب المرحلة التي بعد هذا ماذا نعمل ننظر بين كل سهم ومسألته بين كل سهم ومسألته ننظر بين كل سهم الميت الأول ومسألته إما بالتباين وإما بالتوافق بين الواحد والثمانية ماذا بينهم تباين ماذا نعمل في التباين أصل المسألة طيب بين الواحد والثلاثة تباين أصل المسألة بين الواحد والستة عشر تباين ستة عشر بين الواحد والاثنين تباين الاثنين. ماذا نفعل الآن التي بعد هذا؟ ننظر بين هؤلاء المحفوظات بالنسب الأربع والناتج جزء سهم ميت الأول، بين الاثنين والستة عشر تداخل الاكتفاب الأكبر، بين الستة عشر والثلاثة تباين ضرب ستة عشر بثلاثة باثنين أو ثمانية واربعين، ثمانية واربعين بين الثمانية واربعين والثمانية تداخل الاكتفاب الأكبر. إذن من كم ستكون عندنا جزء السهم؟ 48. 48. طيب نريد الآن نطلع الجامعة، نطلع الجامعة جامعة المناسبات، نضرب ماذا في ماذا؟ جزء السهم في أصل مسألة الميت الأول تعطينا الجامعة. 48 في 4 192. تأكد أصحاب الرياضيات 192. 192. طيب انتهينا الآن، طلعنا الجامعة. الآن نضرب جزء سهم فيما بيد كل وارث، إن كان حي أخذ نصيبه وإن كان ميت تقسم نصيبه على مصح مسألته. 48 في 1 48. حي ولا ميت؟ ميت. إذن 48 قسمة 8 6. 48 في 1 48 ميت. 48 قسمة 3 16. 48 في 1 48 ميت. 48 قسمة 16 3. 48 في 1 48. 48 قسمة 2 24. الآن إذا أردت أن تعرف ما بيد كل وارث فاضرب جزء سهم فيما بيد كل وارث يعطيك ماذا؟ الناتج. 6 في 1 ب6 نصيب من؟ الزوجة. و6 في 7 42 نصيب الابن. طيب انتهينا من الميت الأول. 16 في 1 16. 16 باثنين 32. انتهى الميت الثاني، عندنا 1. 3 في 1 و3 في 1 و3 في 14 42. طيب 24 في 1 و24 في 1. إذا أردت أن تعرف عملك فاجمع، إن ساوى فالعمل صحيح وإلا ففاسد. واضح؟ 6 و 2 8 و 6 14 و 2 و 3 و 3 و 2 و 4 28. طيب 6 و 2 8 و 6 14 و 2 16 و 3 19 و 3 22 و 2 24 و 4 و 4 32. 2 ومعنى 3، 3 مع 4 7، 7 و 1 8، 8 و 3 11، 11 و 4 15 و 2 17 واثنين 19. المسألة صحيحة، واضح بارك الله فيكم. إن في خلل راجع عمله، راجع عمله. وبهذا انتهينا من الحالة الثانية من حالات المناسبة. الآن ما هو الضابط الحالة الثانية؟ أن يكون ورثة كل هالك لا يرثون من غيره. واضح بارك الله فيكم. ورثة كل وارث يرثون من صاحبهم، ورثة زيد من زيد، ورثة عبيد من عبيد، ورثة علي من علي، ورثة عمر من عمر. واضح؟ وهذه كيفية. والحالة الأولى ما هو ضابطها؟ أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الميت الأول بشرط ساوي في الإرث. ولا بأس أن يكون فيهم صاحب فرض، لكن بشرط يكون من ضمن الأموال. واضح؟ إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى ندخل في الحالة الثالثة التي ذكرها المؤلف. طيب، إلى هنا. عادل، هذا الجديد تبهل. هذا الجديد وهذا